الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول لا يفتي في الجهاد قاعد، لا سيما إن قل طلبة العلم في ساحات الجهاد؟ هذه كلمة شيطانية ضالة، مبنية على فهم خاطئ وعلى استدلال باطل. هذه كلمة لا يجوز قبولها مطلقا، لأن الفتية لا يجوز صدورها من غير أهلها ممن توفر فيهم شروط الاجتهاد والفتية المنصوص عليها في كتب أصول الفقه. في أواخر أصول الفقه أربعة أبواب: الباب الأول باب الاجتهاد، الباب الثاني باب التقليد، باب الإفتاء، باب المفتي والمستفتي. نص الفقهاء في هذه الأبواب على الشروط التي تخول الإنسان أن يصدر الفتية. فمتى ما توفرت هذه الشروط يا إخواني فيجوز للإنسان أن يفتي قاعدا كان أو مجاهدا، ومتى انخرمت هذه الشروط فلا يحل له أن يفتي قاعدا كان أو مجاهدا. فإذا قضية القعود والجهاد لا أثر لها في صدور الفتية أو غيرها. لا نعلم عالما من العلماء اشترط للفتية في أرض الجهاد أن يكون من المجاهدين، هذا شرط غريب عن الشريعة، بل إن الله عز وجل أوجب على المجاهدين أن يستمعوا قول من قعد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني طائفة تنفر وطائفة تقعد لاستماع الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلم العلم. قال: ولينذروا قومهم، أي المجاهدون، إذا رجعوا إليهم، ينذروهم بأن يخبروهم بما فاتهم من أدلة الوحي وبما فاتهم من العلم الذي سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن القاعد علم المجاهد. فإذن قضية الجهاد أو القعود لا أثر لها في قضية الفتية من عدمها. وصاحب هذه الكلمة أراد أن يغمز على من قعد عن الجهاد من المسلمين بهذا الغمز، ولذلك يقول بعضهم: لا يفتي في أمر الجهاد إلا من في الخنادق لا في الفنادق. فنقول: لا فنادق ولا خنادق ولا قاعد ولا مجاهد، الفتية لها أهلها وشروطها، متى ما توفرت أجاز له أن يفتي ولو كان في فندق خمسة نجوم. ومن لم تتوفر فيه الفتية، شروط الفتية، لا يجوز له أن يفتي ولو كان بين الصفين. فالعلم لا بد أن يصدر من أهله، والفتية لها أهلها. فإذا لا يجوز أن نقحم على الفتية شروطا غريبة لم ينص عليها العلماء، وإنما كان مبدأ إقحامها القدح في بعض أهل العلم، القدح في العلماء. ثم ليس كل قاعد عن الجهاد يكون مذموما، إنما يذم من ذمه الله عز وجل في قعوده عن الجهاد وتخلفه عن الجهاد: ذرنا نكن قاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف في جهاد تبينت صورته واتضحت دلالته وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتضحت رايته، وأما من قعد عن جهاد لا تزال فيه الأمور ملتبسة ولا يزال الحق فيه غامضا ولا يدرى عن عواقبه ولا يدرى عن رايته ولا تزال عليه علامات استفهام كثيرة، فقعد من باب ترك ذلك الخوف فلا بأس. فقد قعد بعض الصحابة عن القتال مع علي بن أبي طالب فلم يقاتلوا لا في صفوف علي رضي الله عنه ولا في صفوف من؟ ولا في صفوف معاوية رضي الله تعالى عنه، لعدم اتضاح الصورة عندهم ولطلبهم للأحوط والأبعد عن الفتنة. ولا يا جماعة، فلأن يسألك الله لما قعدت عن الجهاد خير من أن يسألك لما سفكت الدم الحرام الذي لا يجوز سفكه. فإذا هؤلاء ينبزون كل قاعد عن جهاد يرونه هم أنه جهاد، ينبزونه بماذا؟ بالألفاظ، ويرشقونه بالتهم. فهذا لا يجوز أبدا، لأن فيه إساءة الظن في إخوانك المسلمين، ولأنه يتضمن إلزام الناس باجتهادك. أنت ترى أنه جهاد، أنا ما أرى أنه جهاد، فأنا لا أنبزك في جهادك وأنت لا تنبزني في قعودي. أنت معي يا إخوان ولا؟ فإذا هذه الكلمة خبيثة، هي وأخواتها من الكلمات التي تصدر من بعض المجاهدين اجتهادا منهم، غفر الله لهم وتجاوز عنا وعنهم، على بعض إخواني من العلماء وممن قعد عن الجهاد ولم يشارك فيه أنه من القاعدين الذين ذمهم الله عز وجل، ومن الخوالف وممن لا يؤبغ بهم ومن أصحاب السلطان ومن المنافقين وغير ذلك من الصفات التي لا يجوز أن يعني يتفوه بها أحد المسلمين على آخر، لكن عفى الله عمن زل وعفى الله وغفر الله عز وجل لمن أخطأ في حق أحد من المسلمين.